نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أولا، تتم لما سبق من السؤال حول ذكر الصلاة والزكاة دون بقية أركان الحج والصوم. سبق أن أقرب الأقوال في هذا هو أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الدعوة فإنه يذكر هذه الأركان الثلاثة: الشهادتان والصلاة والزكاة، كما في حديث ابن عباس. كذلك أيضا عند قتال الكفار: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأنهم يدعون إليها أولا، ثم إن أبوا قتلوا عليها. فأول ما يدعون إليها ثم إن أبوا قتلوا عليها. أما حد أنا ذكرت حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة، هو وإن كان قريب من هذا المعنى لكن ليس في باب بيان الإسلام أو الدعوة، لأن ما في الحديثين إجابة سائل. ولهذا ذكر في حديث أبي أيوب صلة الرحم، وذكر في حديث أبي هريرة صيام رمضان، ومختلف من جهة المعنى لأنه في مقام الجواب عليه الصلاة والسلام، وجوابه عليه الصلاة والسلام يختلف بحسب السؤال وبحسب السائل، يختلف الجواب بحسب السؤال وبحسب السائل. فلما كان السؤال عما يدخل الجنة وينجي من النار كان الجواب كما تقدم، وربما يختلف جوابه عليه الصلاة والسلام حينما يسأل فيقال له: أوصني أو دلني أو علمني بأمر أتشبث به، فيذكر أمرا خاصا يناسب حال السائل خصوصا وهو لغيره على سبيل العموم. المقصود أن حديث أبي أيوب حديث هريرة في مقام جواب السؤال، وحديث ابن عباس حديث ابن عباس أيضا من روايته في الصحيحين، ومنبه أيضا أنه جاء في مسلم من روايته عن معاذ رضي الله عنه. وإن كان مثله يدرك مثل هذه القصة، يحتمل أنه حضرها ويحتمل أنه أخذها عن معاذ، لأنها كانت في آخر عهده عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع على ما جزم البخاري رحمه الله. وابن عباس كان في هذا الوقت قد ناهز الاحتلال، فمثله يدرك مثل هذا، قد يكون حضرا هذا الكلام الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ، وقد يكون أخذه عن معاذ. قال رحمه الله: باب البيعة على إيتاء الزكاة. وهذا الباب مثل ما تقدم فيه بيان عظم شأن الزكاة، والمصنف رحمه الله يتفنن في باب الاستدلال حتى يكون أقرب إلى ضبط المسألة، فيذكر معاني من الأدلة وإن اختلفت لفظا لكنها تتفق من جهة المعنى في وجوب الزكاة، وبعضها آكد. ولهنا قال: باب البيعة على إيتاء الزكاة، وأن شأنها عظيم وأمرها عظيم حيث وقعت البيعة عليها. ثم قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، يعني تابوا من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. فأشار إلى أنه كما أن الكفر أن التوبة من الكفر أو أن السلام كفر لا تكون إلا بالتوبة منه، ولا تنال أخوة أهل الإيمان إلا بذلك فكذلك الزكاة. ويقال: وآتوا الزكاة فبيعة الإسلام لا تتم إلا بالزكاة، لأنه قال: فإن تابوا، أي من الكفر، ثم عطف عليها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والتوبة من الكفر هو التزام بالبقاء عليه، وهذا لا شك واجب بإجماع المسلمين. فدل على أن كذلك أن الإسلام لا يحصل إلا بالتوبة من الكفر، فكذلك الصلاة والزكاة وخصوصا الزكاة في هذا الباب لا يتم الإسلام إلا بإيتاء الزكاة. ثم قال: حدثنا ابن نمير، وهذا هو محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثني أبي هو عبد الله بن نمير. بن نمير هذا هو عبد الله ابن نمير، وفيه عبد الله بن منير، عبد الله منير هذا في طبق من شيوخ البخاري. أما عبد الله بن نمير بتقديم النون، أما ذاك فهو بتقديم المنير، عبد الله بن منير، فهذا من شيوخه. أما عبد الله بن نمير والد محمد بن الله فهذا في طبقة شيوخ شيوخه. فيه ابن المنير، ابن المنير بتشديد الياء مع الكسر، هذا متأخر، وهما اثنان اسكندرانيان لهما على البخاري، وأحدهما حاشي على البخاري والآخر شرح تراجم البخاري من علماء القرن السابع الهجري. لك عادة إذا أطلق ابن نمير ينصرف إلى الابن أو إلى أبيه؟ لا، إلى الابن، ابن نمير الابن، لأنه ما أدرك الأب. لا أقصد في غير هو واحد، في غير ابن منير واحد، ما في اشتباه. ابن منير واحد، ابن نمير محمد ابن عبد الله، لكن إذا أطلق، إنه محمد المقصود محمد. إيه، لأنه بخاري لم يدرك أباه، أبوه في طبقة شيوخ شيوخه، في طبقة شيوخ شيوخه لم يدركه البخاري، إنما هو أدرك ابن منير، وهذا نمير بالتصغير، نمير هذا ابن منير رحمه الله، إمام عابد رحمه الله هذا ابن منير. حدثنا إسماعيل هو بن أبي خالد الأحمسي وقيس بن أبي حازم، قال وهذه نسخة تأتي كثيرا إسماعيل عن قيس، قال جرير بن عبد الله هو البجلي رحمه الله صحابي كبير من بجيلة من اليمن من كبارهم ومن أهل الشرع فيهم رحمه الله، ودعا له النبي ودعا لخيل أحمس وبرك عليها، الأحمسي البجلي أو البجلي الأحمسي برك عليهم عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال: يدخل عليكم رجل عليه مسحة ملك، مسحة ملك، وكان دخل المسجد، فلما دخل المسجد رمقه الناس بأبصارهم، فقال لجليس الله، توقع جرير أنه ذكر في هذا المجلس لأنه رأى الناس رمقوه بأبصارهم، يعني النبي قال ذلك، فقال: هل ذكرني النبي بشيء؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر، ذكرك بأحسن الذكر رضي الله عنه ورحمه. وثبت صحيحين قال: ما لقيني إلا تبسم لي، إلا ما تبسم لي، يقول جرير رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، هو المعاهدة أو البيعة هي المعاهدة والمواثقة على الشيء، والنصح لكل مسلم، النصح لكل، هذا عموم بعد خصوص، عموم بعد خصوص، لكن إقام الصلاة هذا أمر خاص بالمصلي، وإيتاء الزكاة هو خاص بمؤتي الزكاة، لكن هو يجب أن يؤديه، ولهذا قال: وإيتاء الزكاة، ولهذا جاء في حديث آخر في قال: تؤخذ من ترد إلى فقرائهم، فالإتيان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالزكاة تؤدى وتؤخذ، تؤديها، فإن لم يؤديها أخذت منه إما سلما أو قهرا. والنصح لكل مسلم، والنصح يشمل الدين كله، والنصح الخلوص، وهي كلمة جامعة تجمع معنى الاحتياط للمسلم بجميع أنواع النصح القولية والفعلية في دينه ودنياه. الدين النصيحة كما في حديث تميم بن أوس أبي رقية الداري عند مسلم، وعند أبي داود عن أبي عن تميم كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. الحديث وجاء في حديث هريرة عند أبي داود أيضا الدين النصيحة، وحديث ابن عباس عند أحمد، وينصح البخاري رحمه الله رواية تميم وضعف ما سواها في التاريخ، التاريخ الكبير. وهذا محل إجماع من أهل العلم. قال: والنصح لكل مسلم. خص المسلم مع أن المسلم ينصح لغير المسلم أيضا، الكافر تنصح للكافر، لكن لأن المسلم أخو المسلم، ولأن المسلم يخالط أهل الإسلام ويحتاج إلى هذا، لا الناصح ولا المنصح كلهم محتاج. والناصح حينما ينصح فإنه ناصح لنفسه، حينما ينصح فأنت حينما تنصح أخاك فأنت ناصح لنفسك ثم تنصح غيرك. مثل الصدقة، حينما تتصدق على المسلم بالصدقة المالية أنت تتصدق على نفسك قبل أن تتصدق على أخيك، وحينما تأمر أخاك إنك تأمر نفسك أولا، لأن لا يمكن أن تأمر بما لا تفعل، هذا في الأصل، إلا في أمور خاصة مما تأمر غيرك به وهو لا يجب عليك، كما تأمر من تجب عليه الزكاة بالزكاة وإن كانت لا تجب عليك، لكن أنت بصدد القيام بها لو وجبت عليك، إنما تأمر بأمر واجب على غيرك أنت مأمور به. قال: والنصح لكل مسلم، لكل مسلم، الصغير الكبير الطائع العاصي، والنصح لكل مسلم. ولم يقيد النصيحة بشيء بل أطلقها فتشمل كل شيء. وكذلك مثل ما تقدم الكافر تنصح له، لكن هذا خرج مخرج الغالب، أو أن المبالغة في النصح تكون للمسلم، وإلا فدعوتك للكافر للإسلام من أعظم النصيحة له، وتخليصه مما هو فيه من الشرك حتى يرجع إلى الهدى والنور والخير. نعم. قال رحمه الله: باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها، وتنطحه بقرونها. وتنطحه يعني هو مشكل، نطح ينطح، نعم يمكن تنطحه، يمكن نعم. صلى الله عليكم. قال: وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. اللهم صل على محمد. باب إثم مانع الزكاة، وأنه إثم عظيم، لأنه منع حقا واجبا عليه لغيره، فهو ظلم لنفسه وظلم لغيره بمنعه حقه الواجب عليه. الواجب هو أن يؤديه إلى غيره، فهو لم يكتف ذلك بل منعه وبالغ في منعه، وربما قاتل عليه كما تقدم في قصة أبي بكر رضي الله عنه. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. وهو الكي بها كما في الحديث الصحيح: يكوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهرهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني ذوقوا أثر فعلكم. فهو كنز المال لأجل أن يستكثر به ويستحمي به، فجمع له أوفر ما يكون وعمل بنقيض مقصوده. حدثنا الحكم نافع أخبرنا شعيب تقدم هذا السند، حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن هو عبد الله بن ذكوان، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هذا لقبه رحمه الله، في الحديث فيه التسمية الحكم نافع أخبرنا شعيب، وفيه التكنية وفيه اللقب، وفيه اللقب في قوله الأعرج. حدثه أنه سمع أبا هريرة، وهذا السند كله مسلسل بالخبر بالسمع، أخبرنا حدثنا حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، يعني في الدنيا على خير، أنه هذا فيه دلالة أنها تبعث ليعذب بها صاحبها. وهو كان يجتهد في استشمانها وفي إطعامها، يجتهد في ذلك في الدنيا لكي ينتفع بها، لكن حصل ضد مقصوده لأنه منع حق الله سبحانه وتعالى، فجاءت أوفر ما كانت في بدانتها يعذب به. إذا هو لم، لكن هذا بشرط إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي يعني الإبل ونحوها، وتأتي الغنم على صاحب على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حق تطأه بأضلافها، والأضلاف هو الحافر المنشق للإبل للغنم والبقر، وتنطحه بقرونها يعذب بها والعياذ بالله، كما يعذب صاحب المال بالمال، الصامت والناطق بالذهب والفضة وما في حكمهما، وكذلك في هذه البهائم. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء ولا يأتي أحدهم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، أي ثغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك شيئا، قد بلغت، ولا بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ولا يأتي بأن يحملها على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. وجاء في عند مسلم في حديث طويل وفي آخره: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني أنه لا يكفر تارك الزكاة ما دام أنه لم يجحدها أو لم يقاتل عليها على القول الآخر، إنما وقع في ذنب عظيم وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا عذاب في الموقف بسط لها بقاع قرقر واضح بين، وتحشر على أتم وأشمن ما كانت في الحياة الدنيا، تذهب وترجع عليه والعياذ بالله. والشاهد من الحديث واضح، وهو أنه يعذب بها هذا في الموقف، ثم بعد ذلك أمره إلى الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه، نعم بلهزميه، بلهزميه نعم، ثم يعني شدقيه، ثم يقول أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون الآية. حدثنا علي ابن عبد الله، حدثنا هذا هو ابن المدينة، حدثنا هاشم القاسم الليثي لقبه قيصر رحمه الله، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه، وعبد الله بن دينار المنصور عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال السمان والزيات يبيع السمن والزيت، وهو واسمه ذكوان رحمه الله، وهو إمام كبير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا، آتاه سبحانه وتعالى وأنعم عليه لكن لم يشكر هذه النعمة فلم يؤدي زكاته مثل له، أي صور أو صير هذا المال يوم القيامة شجاعا أقرع له زيبة، والعياذ بالله. شجاع، الشجاع هو الحي الذكر الذي يواثب الرجال، حينما يرى أحد فإنه يقوم كما يقوم الرجل وربما يهجم، الحي الذكر الذي قد تمعط ما في رأسه ولم يكن فيه شعر لشدة ما فيه وكثرة ما فيه من السم، له زبيبتان أي نكتتان سوداوان، نكتتان عند شدقيه يطوقه يوم القيامة والعياذ بالله، يكون كالطوق عليه الجزاء من جسد، لأنه حبس هذا المال عن مستحقه، فكان جزاؤه أن يحبس في هذا المال، حبس في هذا المال، لكنه شر حبس مع ما فيه من العذاب، فيه الفضيحة في هذا المجمع يوم الحشر. ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله له، وهو هذا المال العظيم، وهو هذا المال الذي آتاه سبحانه وتعالى فلم يؤدي حقه مع أنه مال يسير، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي هذه الرواية أنه هو رواية عبد الله بن دينار ورواية عن أبي صالح أنه ذكر أنهم يطوقون، وفي رواية مسلم من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح ذكر أنه يكوى بماله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهرهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذكر ما يقع لهم من الكيب هذا المال. فالذي في رواية زيد بن أسلم على قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، والذي في رواية عبد الله بن دينار على ما في آل عمران، على ما في عمران، ولا تنافي بين الروايتين، رواية عبد الله بن دينار هما اثنان إمامان كبيران رويا عن أبي صالح، عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم، فعبد الله بن دينار روى عن زيد بن عن أبي صالح عن أبي هريرة وذكر أنه يطوقه يوم القيامة، وذكر قوله تعالى في ولا يحسب الذي خنوا ما أتهم فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، يعني يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوما، لأن حبس هذا المال ومنعه فجوزي بهذا العقاب. والذي رواه زيد بن أسلم ذكر الكي وهو موافق لما في قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، وأن هذا في سورة التوبة يكون جزاءه وعذابه، وفي دلالة على أن هذه الآية عامة للمسلمين وغير المسلمين، خلافا لقول معاوية رضي الله عنه نزلت في أهل الكتاب أو في اليهود، وأبو ذر كما لعله يأتينا إن شاء الله قال إنها انزلت فينا وفيهم، وهذا هو الصواب أنها انزلت في الجميع، لكن الصواب خلاف قول أبي ذر في مسألة أخرى، أن أبا ذر كما سيأتي كان يرى أنه لا يجوز أن يبيت المسلم وعنده مال زائد حاجته يرى أنه يخرج الفضل، وهذا خلاف القول، خلاف الأدلة وخلاف ما عليه أهل العلم، لكن اجتهاد من رضي الله عنه. قصة معروفة ستأتي إن شاء الله مع عثمان رضي الله عنهم. وجاء في رواية أخرى حديث جابر عقاب آخر، وهو أن هذا الشجاع الحي الذكر يمثل يصور له هذا المال، يصور له يوم القيامة، ولا يمتنع أن يجتمع الأمران له، يجتمع له هذا وهذا، هذا وهذا. وفي حديث جابر أنه جزاك الله خير يقوم هذا الشجاع الذكر ويفتح فاه فيدفع عن نفسه، لكن ما أين المفر؟ لا مفر، فعند ذلك لا يجد إلا أن يدخل يده فيقضمها والعياذ بالله، ثم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، عياذا بالله من هذه الحال. نعم. قال رحمه الله: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. نعم. باب ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني مما يعذب عليه من الكنوز التي يعذب عليها. ولهذا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والمعنى أن ما أديت زكاته فما بقي فهو طيب، ولم يفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالنا. وكما في حديث ابن عباس قال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، لما نزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي، يطيب بها ما بقي من أموالكم. والحديث عند أبي داود حديث ابن عباس. وجاء في الرواية الأخرى من حديث ثوبان رضي الله عنه عند أحمد الترمذي بسند جيد: لما نزلت هذه الآية قالوا: لو علمنا أي المال أفضل أو خير نكنزه، أي المال نكنزه؟ فقال أفضله عليه، قال عليه السلام: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، زوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وفي حديث ابن عباس أيضا المتقدم في آخر عند أبي داود، وأن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل ما يكنز، قال: الزوجة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في دينه وأهله، في دينه وأهله. وهذا الخبر وجمعناه دال على هذا المعنى. ولهذا استدلال البخاري رحمه الله يغني عن بعض الأدلة التي وقع فيها خلاف، وهذا من ميزة هذا الكتاب العظيم، أنه أحيانا ربما يغيب النظر عن بعض دلائل المسائل في، وهي أخبار ثابتة صحيحة. ولهذا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وهذا يقوم في الاستدامة مقام ما تقدم حديث ابن عباس تكلم فيه بعضهم، وكذلك حديث سلمة عند الترمذي، أو نعم حديث الحديث أبي هريرة عند الترمذي أنه عليه الصلاة قال ما أديت زكاة فليس بكنز، هذا صريح، هذا صريح، وبعضهم جوده. وكذلك حديث سلمة عند أبي داود أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت أكنز هو يا رسول الله، فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز، هذا صريح أيضا أنه ليس بكنز ما أديت زكاته. لكن البخاري رحمه الله استدل بهذا خبره في الصحيحين من حديث سعيد الخدري، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أيضا بمعناه وفيه زيادة أيضا، وقال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وهذا واضح، لأنه لو كانت الزكاة، لو كان ما بعد الزكاة كنز لم تكن الزكاة مطهرة، سميت الزكاة من الزكاة وهو التطهير والنمى والكثرة والبقاء، وهذه في كل موضع يحصل فيه مسمى الزكاة، ومنه أداء الزكاة من الذهب أو الفضة أو سائر الأصناف الزكوية المتفق عليها عند أهل العلم، وهي تسعة أصناف أو عشرة أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، نعم الملح، نعم البر والشعير والتمر والزبيب، ها، وكذلك الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، هذه تسعة، والعاشر وقع في خلاف وهو عروض التجارة، عروض التجارة حكى الإجماع عليها ابن المنذر وجماعة من العلم، وربما يأتي أيضا باب في هذا أو إشارة إلى هذا المعنى، وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. المقصود أنها تسعة أصناف، عشرة متفق على تسعة وقع الإجماع، والعاشر كقول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم هو عروض التجارة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثني أبي، هو شبيب بن سعيد، يقول الحافظ رحمه الله في رواية أبي ذر حدثنا أحمد بن شبيب، وهنا وقال أحمد بن شبيب، وأحمد بن شبيب من شيوخه، لكن ربما روى عن أحيانا عن شيوخه بصيغة يفهم منها التعليق وإن كان قد أدركهم. حدثني أبي، وهذا يقول وصله أبو داود في الناسخ والمنسوخ. وشبيب بن سعيد هو التميمي الحبطي من الحبطات، ولا بأس بحديثه ما كان من رواية ابنه عنه من غير روايته عن ابن وهب. والحافظ رحمه الله روى لشبيب بن سعيد من رواية ابنه عنه من غير روايته عن ابن وهب، وهذا كله يدل على اعتناء هذا الإمام رحمه الله في روايته وانتقاءه للروايات، وهذا يجاب به عن بعض الرواة الذين يروي عنهم البخاري ربما يكون متكلما فيهم فيخفى على من استدرك عليه، والبخاري قد أدرك الأمر فانتقى من أخباره أو من أحاديثه ما أصاب فيه واجتنب ما لم يصب فيه، ولهذا تكون بعض التراجم فيها انتقاء يدل على شفوف نظره رحمه الله ومبصره بالعلل رحمة الله عليه، حتى إنه استدرك على بعض الأئمة وله 11 عاما رحمه الله على شيخه الداخلي، على شيخه الداخلي استدرك عليه ونهره لما قال ليس هكذا، فنهره الداخلي رحمه الله لأنه كان غلام صغير لم يبلغ، ثم بعد ذلك رجع إلى البيت فرأى كما قال البخاري ثم استدعاه فقال كيف تقول يا غلام، كيف أو كيف قلت يا غلام، يستعيده ما قال، فوجد الأمر كما قال البخاري رحمه الله، وهو يقول قد ألهمت الحديث وأنا ابن 10 سنين، وكان قد حفظ كتب وكيع رحمه الله وله 10 سنين رحمه الله، هذا إمام عجب، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، وله قصص في هذا مشهورة، ولغيره ليس هو وحده، لغيره من أئمة كبار رحمة الله عليهم. حدثنا يونس هو بيزيد الأيلي، وهو أيضا يروي عن ابن شهاب كثيرا مع أنه لم يصاحبه إلا سنة، لكن سنة كانت عامرة بالعلم لازمه، وقيل إنه كان نازلا عنده فأخذ عنه علما كثيرا، ولهذا روايته عنه جيدة على الصحيح وموجودة في الصحيح خلافا لمن أعلها. عن خالد ابن أسلم، هذا هو القرشي العدوي، هو أخو زيد بن أسلم، أخو زيد ابن أسلم، وهو كما قال الدارقطني ثقة ليس بالمكثر، يعني روايته قليلة رحمه الله. قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: أعرابي أخبرني قول الله، هذا على نفس الخافض يعني عن قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهم: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. وهذا شوف التفسير الصحيح، من كنزها فلم يؤدي زكاتها، وأن هذا هو معنى الكنز، لأن إذا كنزها معنى أنه منعها، والكنزون الذهب والفضة كنز المال فلم يؤدي زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما جعلها الله طهرا لأموال، وهذا الطهر عام، هذا الطهر عام، ولهذا كل من لم يؤدي الزكاة فهو كانز له ولو كان على ظهر الأرض، ومن أدى الزكاة فليس بكانز ولو كان في أطباق الأرض، فالعبرة بأداء الزكاة. وكذلك الحقوق العارضة والواجب أحيانا أيضا هي من هذا الباب، لأن الواجب في المال أمران: وجوب الراتب وهو وجوب الزكاة، وجوب عارض وهو حق الضيف، كذلك ما يعرض أحيانا من حاجة إخوانك ونحو ذلك، مثل كذلك الصلاة، صلاة راتبة واجبة صلاة الخمس، وصلوات عارضة ربما تجب وقد يقع فيها خلاف مثل صلاة الكسوف. نعم. السلام عليكم، ما مراده بقوله إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة؟ الله أعلم، الله التقي الحافظ فيه فتح الباري والكلام تكلم عليه الحافظ، ما أدري عن شيء. قال أحسن عليك: هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة، فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها، والله أعلم. هي توجيهني الحسن، يعني قوله قبل أن تنزل الزكاة يعني قبل أن تنزل النصب، لأن هذه الآية يعني نزولها بعد ذلك، وكان نزول الزكاة واجبة من حيث الأصل يعني، لكن قيل واجب بلا تقدير، ثم نزلت النصب بعد ذلك في المدينة، تقدير ما يجب من في الحبوب والثمار وفي الأموال والإبل والبقر والغنم كانت بعد ذلك، وعلى هذا يحمل قول ابن عمر رضي الله عنه. لكن ابن عمر ظهر كلامه قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولا ينفقون، هذا يعني قد يشكل عليه، لأنه لو أخذ بهذا لقيل إنه يجب أن تنفق في سبيل الله جملة، كان وأن هذا واجب قبل أن تنزل النصب على هذا القول، وأن يجب أن لا يستبقى من شيء، وأنه يخرج جميع المال إلا ما احتاج له لضرورته وحاجته، وما سواه فإنه يخرج. وهذا قد وهذا بعض مذهب أبي ذر، بعض مذهب أبي ذر ذكر هنا ها؟ نص كلام الحافظ ذكر هنا. كيف نص؟ هذا هو نص كلام الحافظ. لا أشار إلى كلام أبي ذر هنا. لا بس كلام الحافظ رحمه الله يقول قبل تنزل الزكاة يعني نصب الزكاة، نصب الزكاة، بس ظاهر كلام ابن عمر، ظاهر كلام ابن عمر أنها قبل ذلك، قبل أن تنزل نصب الزكاة يجب إخراج جميع المال إلا ما احتاج إليه. وحكاية الصحابي، تفسير الصحابي بعض العلم يجعل في حكم مرفوع، اشتغل قال هنا، قال: والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر أن يحمل حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن يحبسه عنه أو يكون له، لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم، فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا. ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس، وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بالدخار شيء أصلا. قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد يعني يفضل. قال: أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش وسداد العيش صلى الله عليكم فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة إلى آخر عدوى. وهذا هو الظاهر. ولهذا البخاري رحمه الله قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، لكن ابن عمر يحتاج إلى مراجعة أيضا، لأنه ربما يكون يقال ذكر على سبب نزول، قول من كنز فلم أدي زكاته فويل له، إنما كان قبل أن تنزل الزكاة، فلما جعلها الله طهرا للأموال يراجع، الله أعلم. لكن الحديث واضح للترجمة من جهة أن ما أدي زكاته فليس بكنز، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. أما مذهب ذر رضي الله عنه فهو مذهب له خصوصا، خالفه الصحابة، وقصة عثمان معه معروفة. نعم. صلى الله عليه. قال: حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. نعم. وهذا مثل ما تقدم، مصنف رحمه الله ذكره معلقا ثم وصله بعد ذلك، وهذا الخبر في الصحيحين، لكن وذكره موصولا هنا: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، دون خمس أواق صدقة. والحديث واضح في دلالة للترجمة، والمعنى أن ما أخرجت زكاته أن ما دون النصاب ليس بكنز، بمعنى ليس بكنز يعذب عليه، وما فوق النصاب ذو الزكاة فليس بكنز، فكل ما أدت زكاته فليس بكنز، وما لم تجب الزكاة فيه الزكاة فليس بكنز، لأنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وكذلك في الذود، الذود من الإبل، الذود يطلق من الثلاثة إلى العشرة، سمي الذود ذودا لأن مالك الذود يذود عن نفسه أو ذاد عن نفسه الحاجة والمسكنة، صار غني من ذاد يذود ماذا ذودا، إيش معنى ذاد؟ الذود هو الدفع، ولقال أذود عني وراني أذود عني النبي اللي كان حوض، يعني يدفع، فالذود هو الدفع، فمن ملك هذه الإبل فإنه قد ذاد عن نفسه الفقر وسميت ذود الذود. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الحديث. نعم. قال: حدثنا علي سمعه شيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. نعم. حدثنا علي، هذا اختلف فيه، قيل ابن المديني، قيل علي مسلم سعيد الطوسي، كثير من الشراح قالوا موقف ما قرية أبي ذر علي بن أبي هاشم المعروف بطبراخ، فما دام وقع مصرح به فيكون هو الأولى، علي بن أبي هاشم المعروف بطبراخ. وقال الحافظ أن صدوق كل ما فيه للوقف في القرآن، الوقف في القرآن، وقد روى له البخاري، علم له بالبخاري. حدثنا سمعه شيما، وشيم بشير، ومن بشير أخبرنا حسين هو بن عبد الرحمن عن زيد بن وهب، هذا الجهني أبو سليمان الكوفي مخضرم رحمه الله ثقة جليل. مررت بالربذة، وهي شرق المدينة، يعني ذكرها يعني نحو من 100 كيلو نحو ذلك، كيلو نحو ذلك. ونزلها أبو ذر في عهد عثمان، قال: فإذا أنا بأبي ذر يقوله زيد بن وهب، فقلت: ما أنزلك منزلك هذا؟ ومتنائع المدينة. قال: كنت بالشام، كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية بن سفيان لما كان معاوية واليا للشام لعثمان رضي الله عنه، وكان واليا أيضا للشام في عهد عمر سنة 21، ثم أبقاه معاوية رضي الله عنه عثمان أيضا على الشام حتى وفاته، ثم بعد ذلك وقع ما وقع في خلافة علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك بعد وفاة علي رضي الله عنه بقي رحمه الله واليا وحاكما 20 سنة، فبقي أميرا 20 سنة وخليفة للمسلمين 20 سنة، 20 سنة، لأنه 20 سنة من عهد من 21 إلى سنة 40، ثم من سنة 40 إلى سنة 60، ثم بعد ذلك ابنه يزيد رضي الله عنه. وحصل في عهده من الفتوحات وانتصار أهل الإسلام وغزو بلاد الروم قبرص، في بعد ذلك بل عز غزا قبرص في عهد عثمان، لا في عهد عثمان، لكن بعد ذلك وقع غزو بلاد الروم، يعني ذهبوا إلى قرب قسطنطينية، هذا في عهد يزيد، في عهد يزيد سنة 50، سنة 50. أما غزو لقبرص كان في سنة 28 في عهد عثمان رضي الله عنه، على الحديث المشهور في قصة أم حرام رضي الله عنها برواية أنس عن أم حرام في هذه القصة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أغفى ونام عندها ثم قام يضحك، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: رأيت أناسا من أمتي ملوكا على الأسرة وكالملوك على الأسرة، قلت: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ثم نام مرة أخرى فقام وهو يضحك. جاء في رواية عند أبي داود وأنها كانت تجدل شعرها، فقد تضحك من رأسي يا رسول الله، قال: إني رأيت قوما من أمتي ملوكا على سرة أو كالملك على سرة يركبون ثبج هذا البحر، قالت: ادعو الله يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين. فركبت البحر زمن معاوية أي في ولاية على الشام، فسقطت من دابتها فدقت عنقها فماتت رضي الله عنها. ثم بعد ذلك وقع الغزو القسطنطينية في عهد يزيد سنة 50، وفيها أبو أيوب رضي الله عنه حيث مات في هذه الغزوة، ودفن تحت أسوار القسطنطينية بوصية منه، وأوصى أن يعمى قبره رضي الله عنه. فكان عثمان معاوية رضي الله عنه بالشام، كان واليا بالشام لعثمان، وكان يسأله الغزو في البحر، وكان سأل عمر رضي الله عنه فأبى وقال: لا أغرر بالمسلمين. ثم عثمان ذلك لح عليه فوافق، وقال: لا تحمل أحدا، يعني من شاء أن يركبه باختياره. فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وهذا يبين، يمكن يقال إن الكنز هو منع الواجب، إما أن يكون الزكاة أو النفقة العارضة لو احتاج للجهاد في سبيل الله ولم يوجد مال، بيت المال ليس فيه مال، فيجوز للإمام أن يفرض على الناس، أن يفرض على الناس مالا لأجل الدفع، يعني لأنه هذا من الدفع عن حرمات المسلمين، وإذا كان إطعام الجائع واجب فالدفع عن حرمات المسلمين ألزم وأوجب. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب في اليهود والنصارى، فقلت: نزلت فينا وفيهم. وهذا هو الصحيح، أن نزلت في الجميع، ولأن ذكر قبلها بعد ذلك الأحبار والرهبان، ما ذكر سبحانه وتعالى الأحبار والرهبان، ثم ذكر ذلك: والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني كأنه لا تتشبه بهؤلاء الأحبار والرهبان، يمنعون ويحرمون، يحللون الحرام ويحرمون الحلال، فلا تتشبهوا بهم، وهذا تحذير يعني أم من التشبه بهم. قال: فكان بيني وبينه في ذاك، يعني بيني وبينه، يعني في ذاك يعني أمر ونقاش، فلم يذكره لأنه كالمذكور، هذا المقدر المحذوف كالمذكور. والعرب دائما يختصرون الكلام إذا لم يحتج إليه، خاصة إذا كان مثله يرغب عن ذكره، فيفهم السامع أنه دار أمر مما حصل من النقاش، فهو لا يريد أن يذكره أن يفصله، لأنه من الخلاف في مثل هذه المسائل. وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، لأنه لما صار يقول هذا القول ربما وافقه بعض الناس، وما لا شك أن الخلاف على الأمير والوالي قد يحصل نزاع. فكتب إلي عثمان أن يقدم المدينة فقلتها، وهذا يبين أن ما وقع في قصته من الزيادة وربما الكذب على عثمان وعليه أنه لا أصله، وأن الثابت هو ما في الصحيح هنا. فقدمتها، أن عثمان رضي الله عنه لفقه أراد أن لا يبقى في الشام حتى لا يحصل بينه وبين خلاف ونزاع، لأنه من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم قديما في أول الأمر قبل ظهور الإسلام في قصته المعروفة في الصحيحين وتفسيرها في صحيح مسلم قصة طويلة، فيحصل شقاق ونزاع. فقدم فكثر علي الناس، عثمان رضي الله عنه لما قد أراد أن يقره في المدينة حتى لا يحصل نزاع، فكثر علي الناس، ولم ينكر عليه عثمان رضي الله عنه لأنه إمام مجتهد، حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. وكثر الناس عليه لأنهم قد سمعوا بقصته بما وقع بينه وبين معاوية، فصاروا يسألونه ما الذي خرج من دمشق، ما الذي جاء به، ما الذي جرى بينك وبين معاوية. وهذا أمر معتاد أن الناس ربما يسألون ويتكلمون، خاصة إذا كان في مثل هذه الأمور من عالم كبير في ذلك الزمن والصحابي الجليل مع بعض الولاة. فذكرت ذاك لعثمان، شوف هو الذي ذكر لعثمان رضي الله عنه، يعني كأنه تضايق من هذا الأمر واشتد عليه هذا الأمر وخشي أن يؤول إلى أمور، وهو مجتهد ويرى أن هذا القول هو الصواب وبقي عليه. فقال لي، لم يقل له عثمان حتى مع اجتماع الناس عليه، لم يقل له ذلك، ولم يقل له لو خرجت، بل هو الذي ذهب إلى عثمان فقال: إن شئت تنحيت، فكنت قريبا، إن شئت تنحيت حتى تتفادى مثل هذا الأمر، وهو في دلالة على أنه إذا حصل مثل هذا الاجتماع الذي يكون على خلاف رأي ولاة الأمر أن مثله يحذر منه حتى ولو كان من إمام كبير، وأنه لا يظهر قوله في مثله ولو كان يعتقد حقا لما يترتب عليه من المشاقة والمنازعة. ولهذا قد يكون القول الراجح في نظره مرجوح من جهة أنه لا يذكره ولا يتكلم به، وربما يكتمه حتى يكون وقت المناسب. فكنت قريبا، يعني يمكن يعني أن نراك، يمكن أن تصل بك، ممكن أن نكاتبك، فكنت قريبا. فذاك الذي، ولم يحدد له منزلا رضي الله عنه، تنزل فيه، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لا سمعت وأطعت. ومناسبة الحديث واضحة من جهة أن ما أديت زكاته فليس بكنز. نعم. قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: جلست وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا الجريري قال: حدثنا أبو العلاء ابن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي: خليلي. قال: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. نعم، نقف على هذا، جزاك الله خير. حدثنا عياش، هذا هو أبو الوليد، أبو الوليد الرقام رحمه الله. حدثنا عبد الأعلى، هو بن عبد الأعلى السامي. حدثنا الجريري، هو سعيد بن إياس الجريري، وقع له اختلاط، لكن البخاري رحمه الله، وهذا مثل ما تقدم، انتقى فلم يروي عنه إلا من روى عنه قبل الاختلاط، مثل عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي وبش مفضل عبد الوارث بن سعيد وأمثالهم. وربما أحيانا يكون بعض المختلطين رواة حتى في الصحيح، في صحيح البخاري، وهذا قليل في صحيح مسلم، وهذا ربما يكون أكثر، يروي عنه رواة يتردد هل هم رووا عن هذا المختلط قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، بعد اختلاطه أو قبل اختلاطه. لكن البخاري رحمه الله إذا روى عن مثل هذا فإنه لا يكتفي بروايته، بل إما أن يقرنه بغيره في نفس السند، أو يأتي من طريق آخر متابع له، فتنتفي علة التفرد من هذا الشخص الذي وقع التردد هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. قال: عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، وهو أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهما إمامان. عن الأحنف بن قيس، هذا التميمي السعدي أبو بحر، قيل توفي 72 وقيل قبل ذلك 67، والأحنف هذا لقب له، هو فرد مسمى بن أحنف، هو فرد في ذكره في التقريب. قال: جلست ثم قال: وحدثني، جاءت بإسناد آخر، إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الجريري، حدثنا أبو العلاء. ساقه رحمه الله للتصريح بالتحديث، لأن الجريري قال عن أبي العلاء، وفي هذا السند الجريري قال: حدثنا أبو العلاء، وأبو العلاء قال أن الأحنف قيس حدثه، وفي السند الأول عن الأحنف قيس، ففيه التصريح بين الجريري وأبي العلاء، وبين أبي العلاء والأحنف قيس، مع أنه إسناد أنزل من جهة الرجال، لكنه أرفع من جهة المعنى، يعني أرفع من جهة المعنى، ولهذا ربما يختارون الإسناد النازل حسا لكنه مرتفع معنا، وهذا هو العلو الحقيقي في الأسانيد. العلو الحقيقي ليس بقلة الرجال، لا، العلو الحقيقي هو الضبط والتثبت، الضبط والتثبت. ولهذا ربما بعض النسخ تكون يعني تالفة، تالفة، كما يعني يروى عن بعضهم نسخة، بعض الكذابين يروون أسانيد بأسانيد عالية، لكنها كما قال بعضهم تأوي به إلى أمه الهاوية في جهنم، لأنها أسانيد باطلة ولا تصح. العلو الحقيقي هو العلو من جهة ثقة الرجال وضبطهم، لكن إذا اجتمع إسناد عالي مع من جهة الحس وكذلك من جهة قوة الرجال، هذا هو أعلى أن وأرفع أنواع العلو. ويقال أن يحيى بن معين لما احتضر رحمه الله عند الحقيقة: ماذا تتمنى؟ فقال لقوة تعلق الحديث، قال: إسناد عال وبيت خال. يقول رحمه الله: إسناد العالي والبيت الخالي، حتى إن بعضهم ربما من شدة تعلقه بالأسانيد إذا أذن أو كبر، تجي مثلا إذا قال، إذا أراد يكبر كذا، بدل ما يقول: الله أكبر، حدثنا الشافعي، حدثنا إسحاق، أو إذا سيؤذن مثل ما يروى عن بعض الحفاظ، قال: حدثنا عند في المسجد، أراد ارتفع على المكان أذان، قال حدثنا الربيع عن الشافعي، فضحك أدرك رحمه الله ثم عاد فأذن رحمه الله. قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست عادا وساقه، لكن يعني هذا يقع خلاف أحيانا هل يسوق المتن على الإسناد الأول أو على الإسناد الثاني، على الإسناد الأول أو على الإسناد الثاني، لكن اليقين أنه على الإسناد الثاني إلا أن يأتي دليل، فإذا ساقه بإسنادين فيحتمل هذا، ويحتمل أنه لما قال جلست ثم سكت ثم قال ذلك جلس المن أن الساق على الإسناد الأول، ساق على الإسناد. وأنا راجعت كلام الحافظ أني نسيته، بس شوف هل ذكر شيء من هذا، هل ذكر على قوله في الإسناد هذا، فيقول جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة رضي الله عنه حتى قام عليهم فسلم، ثم قال بشر الكانزين برضف وهي الحجارة المحمية يحمى عليه في نار جهنم. وهذا شاهد لما تقدم في أنه يحمى عليه ويكوى به جنبه كما هو في كما في الآية، وكذلك في الأخبار الأخرى في نار، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، نغض الكتف أعلاه، يعني والعياذ بالله يوضع على حلمة الثدي جهة الصدر حتى يخرج من نغض الكتف من أعلاه، ويوضع على نغض الكتف كما هنا وحتى يخرج من حلمة ثديه والعياذ بالله يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى ساره رضي الله عنه أبو ذر. وهذا القول وهو قوله بشر الكانزين ظاهر الخبر أنه من كلام هريرة، لكن ثبت عند مسلم أنه قال لم أقل شيئا إلا شيئا سمعته من الرسول، أو لم أقل إلا شيئا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأحنف بن قيس لحق به رضي الله عنه ورحمه، لما ثم ولى وجلس إلى سارية وجدته ما ذكر شيء، يمكن لكن أنا أذكر كلام قديم الحافظ أو غيره أنه محتمل، لكن أقول يمكن والله أعلم ولا أدري هل هذا ذكره وما ذكره، يحتمل أنه لما ذكر أول السند المتن ثم عاد، يعني له أحيانا يذكر سند ثم يقطعه ويذكر سند آخر لا يذكر شيء من المتن، فإذا ذكر السند الثاني ثم ساق المتن فالأظهر أن يسوق السند على المتن الثاني، هذا اليقين، يعني يقول عن فلان فلان قال جلست، قال جلست، وأحيانا يسوقه ويذكر أول المتن مثل كما هنا، هذا قد يقال والله أعلم لما قال جلست كان يوحي بأنه أراد أن يسوقه على السياق على السند الأول. قال ثم ولى فجلس إلى سارية فتبعت وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، قال إنهم لا يعقلون شيئا، قال لخليلي، قلت من خليلك لأن لا يعرفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا، قال نظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة إلا قليل، يعني قلت حاجة اللي قلت نعم، قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا هدني، وإن هؤلاء يعطون شيء إنما جوع الدنيا، لا والله لا أسألهم لا أسأل عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله ألقى الله. كأن هذا أراد البخاري رحمه الله أن يبين في آخر الترجمة مذهب أبي ذر، وأنه فهم من هذا الخبر ما ذهب إليه، وأنه لا دلالة على ما ذهب إليه رضي الله عنه، وأن الصواب مع الجمهور، وكان مذهب أبي ذر تحريم الدخار ما زاد على الحاجة كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم أرفع الصوت شوي، إيه نعم صحيح، إلا صحيح في إمرة، نعم صحيح، لكن هم إمرتي صحيح في ولاية معاوية بمتجه، نعم لأن سنة 50 لكن قصدت أنها في عهد يزيد يعني اللي هو مثل ما أنها كانت في سنة 28 في ولاية عثمان بإمرة معاوية، كذلك لما كانت سنة 50 في عهد معاوية بإمرة يزيد. صحيح هذا. السلام عليكم.